ايه شوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في المجلس الماضي كنا في حديث الباب لا يجني أحد على أحد. في الحديث الثاني قال الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الدياد في باب لا يجني أحد على أحد، وكنا يعني عرفنا تفسيره في ضوء قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبعضهم فسر قال لا يجني، لا يجوز لأحد أن يجني على أحد، وهذا أيضا هذا التفسير أيضا موافق لقواعد الشريعة، لا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا. نعم. ثم الحديث الثاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير الخارفي ثقة، أن يزيد بن أبي زياد، كنا توقفنا في هذه في هذا الاسم، أن يزيد بن أبي زياد إذا قلنا هو يزيد بن أبي زياد فهو أبو زياد اسمه ميسرة القرشي الحاشمي، ضعيف هذا ضعيف الحفظ. قال حدثنا جامع بن شداد وهو أبو صخرة الكوفي ثقة، عن طارق المحاربي وهو الصحابي طارق بن عبد الله المحاربي الكوفي رضي الله عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول ألا لا تجني أم على ولد، ألا لا تجني أم على ولد، على المعنى السابق، بحيث إذا كانت الأم قد جنت جناية فيكون ولدها ولدها لا يتحمل شيئا، ألا لا تجني أم على ولد. هذا الحديث أخرجه أيضا النسائي رحمه الله، لكنه فيه عنده أخبرنا يوسف بن عيسى شيخه قال أنبانا الفضل بن موسى وهو السيناني الثقة قال أنبانا يزيد وهو ابن زياد ابن أبي الجعد، هكذا جاء وهو زياد ابن أبي الجعد عن طارق. والفرق بين التسميتين أو بين الرجلين، إذا كان يزيد ابن أبي زياد فهو ضعيف، لكن الرواية تتبعت فوجدت عند الآخرين جاءت كلها عن طريق يزيد ابن زياد يعني ابن أبي الجعد عن طارق رحمه الله. ويزيد ابن زياد هو الأشجعي الغطفاني صدوق أو ثقة، وأخرج هذا الحديث أيضا البيهقي من طريق يونس بن بكير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد أبي الجاد يزيد بن زياد ابن أبي الجاد، كذلك أخرجه الحاكم أيضا من طريق يونس بن بكير قال حدثنا يزيد بن زياد ابن أبي الجاد. وأخرجه أيضا الضياء المقدسي من طريق الفضل ابن موسى السيناني، الذي أخرج من طريق النسائي رحمه الله، أيضا سماه يزيد ابن زياد ابن أبي الجاد. كذلك ابن حبان أخرج هذه الرواية من طريق الفضل ابن موسى السيناني، فإذا فضل ابن موسى وابن بكير اتفق على روايته على تسميته زياد ابن يزيد ابن زياد ابن أبي الجاد، وهو ثقة. أما إذا قلنا هو يزيد ابن أبي زياد وهو القرشي الحاشمي فهو ضعيف. فما على كل حال، ما لم أجد الرواية إلا عند ابن ماجه فقد جاءت بهذه الرواية عبد الله بن نمير عن يزيد بن أبي زياد، فألفه الفضل ابن موسى وكذلك يونس بن بكير فسمياه يزيد ابن زياد ابن أبي الجعد، كذلك الضياء المقدسي من طريق الفضل قلنا. فإذا فضل وكذلك يونس بن بكير كلاهما يروي عند ابن حبان وعند الحاكم وعند البيهقي وعند الضياء المقدسي، فلم يسموه إلا زياد ابن يزيد ابن زياد ابن أبي الجاد. فالذي يظهر أن الصواب فيه والله أعلم يزيد ابن زياد وليس هو يزيد ابن أبي زياد. وإذا قلنا هو الصواب فيكون الحديث صحيحا إن شاء الله. يونس بن بكير الفضل بن موسى سيناني ثقة، يونس بن بكير فيه بعض هو قالوا صدوق، فعلى كل حال يرجح في تسميته يزيد بن زياد أبي الجعد، فالإسناد صحيح. فإن قلنا إنه هو يزيد بن أبي زياد الضعيف فيكون الإسناد حسنا لغيره لمجيئه من طرق أخرى له شواهد، مثل عمرو بن الأحوص مضى به، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم جاءت هذه الرواية، وتأتي الرواية بهذا المعنى عند الآخرين أيضا. فإذا قلنا إنه هو يزيد بن أبي زياد الضعيف فإسناد ابن ماجه يكون ضعيفا حسنا لغيره لمجيئه من طرق أخرى أو له شواهد أخرى. ثم قال قال حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع بن فرات البجلي ثقة، نعم ثبت قزويني، قال حدثنا هشيم وابن بشير ثقة عن يونس، وعن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن حسين ابن أبي الحر، أبو الحر اسمه مالك يعني حسين ابن مالك، وهو مالك ابن الخشخاش ابن جناب العنبري ابن جناب العنبري. هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أنه ولي عمالة ميسان لعمر وامتدت حياته ومات في سجن الحجاج، في زمن الحجاج في سجنه. فالذي يظهر الله أعلم نعم أنه ثقة إن شاء الله، أنه ثقة، وإن لم يوثقه غير ابن حبان، حتى ابن حبان أظن ما ذكره في الثقات، نعم إنما هو كلام الذهبي. فإن شاء الله يكون، ما دام إذا كان هو ثبت أنه كان عاملا لعمر، وعمر رضي الله عنه لا يمكن أن يجعل عاملا رجلا غير ثقة، هو يكون ثقة في حفظه وثقة في ديانته وعدالته. فإذا في الإسناد، ليس في الإسناد إلا حشيم، لكنه جاء قال حشيم مرة يونس قال أخبرني مخبر، يونس قال أخبرني مخبر، هذا الحديث أخرجه حشيم قال أخبرنا يونس ابن عبيد، يعني ليس يونس بن يزيد الليلي إنما هو يونس بن عبيد، نعم الصحيح يونس، قال أخبرنا يونس بن عبيد، هذا عند الإمام أحمد. فإذا عمرو بن رافع ثقة، حشيم مدلس، إلا أنه صرح بالتحديث عن يونس عند الإمام أحمد رحمه الله. وحسين بن أبي الحر وهو ثقة أيضا، عن الخشخاش العنبري، يعني كأنه عن جده، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، خشخاش العنبري جد حسين، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يا ابني؟ فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليك. هذا الحديث أيضا جاء عند الإمام أحمد في بعض الروايات، قال حسين مرة يونس، قال أخبرني مخبر عن حسين، أخبرني مخبر عن حسين ابن أبي الحر. فإذا يعني هل تكون هذه الرواية تعلل بها الرواية الثانية يونس بن ثقة وليس هو من المدلسين؟ وإذا قال مرة أخبرني مخبر عن حسين، ومن هو المخبر؟ إذا لم يظهر لا يضر شيء، فيكون سمعه مرة بواسطة ثم يكون لقيه فيكون روى عنه مباشرة. هذا تأويله إن شاء الله، فالإسناد يكون صحيحا، لا تجني عليه ولا يجني عليك. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل، عبيد الله ابن عبيد ابن عقيل الهلالي صدوق، قال حدثنا عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم القيسي الكلابي صدوق في حفظه شيء، قال حدثنا أبو العوام القطان، وهو اسمه عمران ابن داور، أبو العوام القطان صدوق يهم في بعض الروايات، عن محمد بن جحادة، محمد بن جحادة الأودي ثقة، عن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة ابن مالك الثعلبي ثقة، عن أسامة ابن شريك، أسامة ابن شريك الدبياني الثعلبي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. كل هذه الروايات قد اتفقت على معنى أنه لا يجني أحد على أحد، لا يجني والد على ولد ولا مولود على ولده، كذلك لا تجني أم على ولد، لا تجني نفس على أخرى، عام في كل شخص قريب أو بعيد. فالإسناد صحيح إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال باب الجبار، الجبار جبر يجبر، قالوا أنه أصلا الجبر كأنه بمعنى ضد الكسر، إلا أنه يأتي بمعنى الهدر لا معنى له، لا دية عليه، جبار الهدر، وهو كما جاء في بعض الروايات أنه هدر أيضا جبار. نعم. ما هي الأشياء التي فيها أو في ديتها جبار لا يكون هناك دية ولا مطالبة للدية؟ قال حدثنا أبو بكر، نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نعم، قال حدثنا سفيان عن الزهري، سفيان هو ابن عيينة، عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار. العجماء أريد بها البهيمة، لأنها لا تتكلم، لا تتكلم، فسميت أجماء، ولذلك العرب بغرورهم في قديم من قديم الزمان باللغة العربية، وحق لهم أن يفتخروا بهذا، أنهم كانوا يسمون أنفسهم عربا فصحى يفصحون، والدنيا كلها عجم لا شك فيه، نحن نقول، وهذا لهم مسلم لهم، لأن الله تعالى قد اختار لغة العرب، لغة العرب لكتابه العزيز الذي أنزله على أفصح من نطق بلغة العرب، من نطق بالضاد، النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على كل حال لهم أن يقولوا أننا عرب، يعني فصحاء، والآخرون عجم لا يكادوا يبينون، لكنه على كل حال هذه نسبة أو تسمية نسبية، ولا أريد أن أتكلم كثير حتى لا يقول لي أحد أنك تتح ما للعجم لأنك عجمي، لا، نحن حياتنا مع العرب وإيماننا وديننا وحب العرب، كذلك حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب آله وأصحابه رضي الله عنهم الذين قد جعلونا مسلمين مؤمنين. نعم، فنحن دائما نقرأ أسبانا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالعجماء جرحها جبار، متى يكون جبار؟ إذا لم يكن من أحد تصرف في العجماء. إذا كان ظهر أن هذا لا يتصور هذا الموضوع إلا من عاش في القرى، وقد عشت الحمد لله، وكنا نلعب في الشارع، فإذا جيش من الأبقار تأتي وتريد أن يعني الآن للماوى قريب من المغرب أو بعد المغرب، ففي هذه الحالة إذا عرف من يقود ويسوق هذه الأجماع وتعمد في سوقها على الأطفال، فهنا هل يقال على الأجماع جبار؟ لا. قال العلماء رحمة الله عليهم إذا كانت هي سارحة، وخاصة في النهار، أما في الليل فيكون على أهل البيت كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الحوائط. وأنتم على ذكر من الرواية قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط في النهار على أهل الدواب، وفي الليل يكون على في النهار على أهل البساتين أو الحوائط، وفي الليل يكون إذا أفسدت ونفشت شيء فيكون على أهل البهائم في الليل، لأنه يجب أن يؤوه بالليل. فعلى كل حال، فهناك من هنا يؤخذ منه التسبب. وحتى قالوا أن إنسانا إذا كان يمشي وهو راكب على دابته ويعرف أن هنا الناس قد تكون تركله أو تدوسه، ففي هذه الحالة لم أرخى عنانه إليهم فيكون له تسبب، فهناك الدية. هكذا على كل حال فسروا، وقال بعض العلماء وهذا القول مطابق لقواعد الشريعة في التسبب. هذا الحديث بوب له الإمام البخاري وأخرجه هو بنفسه. أنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السيد المسيب الآخري، وفيه بزيادة وفي الركاز الخمس. نعم، قال وبوب البخاري باب العجماء جبار. قال من جملة ما قال البخاري في بابه، وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة، يعني الدابة إذا نفحت وركلت فلا ما كانوا يضمنون، ويضمنون من رد العنان. هنا هذا هو الذي يقال أنه تسبب، من رد العنان إلى من نفحته فهنا يكون له تسبب. وما دام يعرف أن الطريق واسع وجاء هناك ناس يمشون أيضا في جانب، ثم هو أرخى عنانه إلى الناس، إلى جهة الناس، كان عليه أن يتقي ويحذر فرد العنان. قال ويضمنون من رد العنان لهذا المعنى، من رد العنان إلى جهة من نفحت الدابة. وقال حماد لا تضمن إلا أن ينخسه إنسان أو ينخسها إنسان الدابة، هذا في صحيح البخاري، لا ينخسها إنسان الدابة. إذا نخس ويعلم أن هنا ناسا ففي هذه الحالة يضمن. نعم، كذلك قال في نعم البخاري رحمه الله قال لا تضمن هذه الجراحات. وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، وإن كان مترسلا لم يضمن. الظاهر كأنه كله لأجل التسبب. قال حماد رحمه الله أنه إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فخرت امرأة فيها، لكن ساق وليس فيه سوق شديد مثلا أو سوقا قبيحا حتى خرت المرأة عمارا عليها مرأة، ف تخر فلا شيء عليه. هذه كلها من تبويب البخاري رحمه الله، فكأنه صح هذه المعاني رحمه الله استنباطا من الروايات العامة مثل أدية الخطأ وغيره. إذا كان الإنسان تسبب فيكون التسبب هو الذي يجعله يضمن، وإلا إذا لم يتسبب فيكون جبارا أي عذرا لا دية له. والمعدن جبار، المعدن يكون جبار، يعني فسر مالك الجبار بمعنى ما لا دية فيه كما قلنا لكم. وفي هذا الحديث فسر مالك رحمه الله الجبار ما لا دية له، لكن البئر والمعدن، والبئر جبار كيف يكون؟ إذا كان المعدن استأجر ناسا ليشتغلوا في الماء في المعدن، أو يكون معدن محفورا وهو معلوم أن هنا معدن، ويكون على طريقة من يعلمون شيء بحيث لا يأتي إنسان، لكنه مع ذلك جاء إنسان وسقط فيه فانكسرت عنقه أو كذا أو شيء، أو إذا كان استأجر ناسا للعمل في المعدن فحصل الانهدام فلم يتسبب الإنسان فيكون جبارا لا دية عليه. والبئر جبار أيضا بشرط أن يكون عليه ركي ويكون معلما ولا يكون في طريق أو قريب من طريق المئتة كما قال بعض العلماء رحمة الله، وهذه كلها لها اعتبار. فإذا متى يكون هذه الأشياء جبارا؟ والبئر جبار، هذه الرواية ذكر الإمام أحمد في تاريخ معرفة الرجال أن كان الأصل فيه، قال بعضهم أنه النار جبار، النار جبار، وهو في بعض الروايات جاء النار جبار والبئر جبار، إلا أنه بعضهم قال أن أهل اليمن كانوا يميلون إمالة النير، وحيث إنهم لم يكونوا ينقطون فقرأ خطأ البئر. لكن الذي يظهر ما دامت الرواية جاءت صحيحة مع النار ومع البئر، فالنار نار والبئر بئر الظاهر. أما يقال إنه في هذه الرواية التي عند ابن المسيب وغيره النير جبار، فهذا قد يكون والله أعلم، يعني يكون قد تصحب. لكن المسألة من حيث المسألة النار أيضا منصوص في حديث، وهي جبار إذا كان لم يتسبب لقتل إنسان، كذلك البئر إذا سقط فيه الإنسان فيكون جبار من غير تسبب من صاحب البئر. على جماعة جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا خالد بن مخلد، هو القطواني صدوق أو ثقة، نعم، وهو الذي قال فيه لا اللي يعني ذكرت لكم وأنتم لا تذكروا من قبل، أنه خالد المخلد بن القطواني هو صاحب حديث الولي. الولي قال حتى أكون يده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. قال ابن الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال لولا حيبة الصحيح لقلت إنها من مفردات خالد بن مخلد القطواني مهما كان، لكنه نقول لا، يعني ليس فيه غرابة وليس في المفتع، أنه استغرب هذا المعنى رحمه الله، مع أنه لم يكن يؤول الصفات ولم يكن يؤول يعني ما جاء عن الله تبارك وتعالى من صفات الفعل وغيره. فما ذلك قال أنه لولا هيبة السفيه لقلت إنها من مفردات أو كلمة أخرى، أنه من غرائب خالد بن مخلد القطواني، كأنه هكذا قال. على كل حال لكنه هو من رواية البخاري رحمه الله ذكر حديثه أصلا وأصولا. قال حدثنا كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف، كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف، هذا ضعيف، لكن وثقه ابن حبان، وقال الذهبي أثق، وقال ابن حجر مقبول، قال ابن حجر مقبول، وعمته ما يعني ما دام هو لم يوثق من غير ابن حبان ولم يروي عنه إلا ناس، أو نقول اثنان أو واحد، يكون مجهولا اثنان وما بعده يكون مقبولا أو مستورا. فابن حجر حكم عليه مستور، فالذي يظهر أنه هو ضعيف مستور. عن أبيه، نعم، عبد الله كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف، عن أبيه أيضا قال مقبول. عن عبد الله عن جده نعم عمرو بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة وجره عجبار والمعدن جبار، فالإسناد ضعيف لكنه حسن لغيره والحديث صحيح. ثم قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري، عبد ربه بن خالد النميري قال ابن حبان أو أدخله ابن حبان في ثقاته، وقال الذهبي صدوق، وقال ابن حجر أيضا مقبول. فالراجح فيما يظهر أنه هو مستور أو مقبول. قال حدثنا فضيل ابن سليمان، وهو النميري صدوق يخطي كثيرا. فضيل ابن سليمان يخطي كثيرا. قال حدثني موسى بن عقبة صاحب المغازي ثقة، قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد وهو مجهول الحال أيضا، عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار ألا ما فسر. نعم، وهذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه الإمام أحمد في موضعين، نعم، في مسند عبد الله مثل عمرو بن عوف رضي الله عنه، عوف المزني، أو عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه كثير ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمرو عن جده عمرو بن عوف المزني رحمه الله رضي الله عنه. فالحديث يكون ضعيفا، إسناده ضعيف حسنا لغيره. قال ثم قال حدثنا أحمد بن الأزهر ابن منيع النيسابوري صدوق وكتابه أوثق هكذا قال. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام، وهو ابن منبه الصنعاني، حمام بن منبه بن كامل الصنعاني ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وله منه نص نسخة حمام بن منبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار والبئر جبار، وهو صنعاني يماني. فلما ذكر النار في لفظ النار والبئر جبار فيذهب شبهة أن البئر في حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أصله كان نيرا أو نارا، لأنه هو يماني والصنعاني جمع النار بلفظ النار والبير بلفظ البير، فإذا كلاهما صحيح واللفظ ليس مصحفا فيه والله أعلم. فإذا الحديث على كل حال إسناده أحمد بن الأزهر وهو ثقة إن شاء الله، وهو في روايته وعند عبد الرزاق هذه الرواية، وكذلك أخرجه وهذا من أصول البحث في الروايات. هنا بارك الله فيكم. الآن مثلا الضياء المقدسي رحمه الله، وكذلك من المتأخرين ابن جماعة وغيرهم، قد يذكرون الأحاديث بأسانيدهم، فيكون إذا كان نعم، فإذا كان وصل إلى كتاب بإسناده شيخه شيخ شيخي، وإن كانوا مكذبين متهمين بالكذب وغيره، لكن يحكم على إسناد الضياء مثلا، نقول فيه متهم وفيه ضعيف، إلا أن الحديث صحيح، فقد أخرج الضياء هذه الرواية بإسناد عن عبد الرزاق مثلا، أو عن الحميدي، أو عن البخاري، أو عن أبي داود، وهذا الإسناد لما بعد داود الحميدي ثقة، فنقول الإسناد صحيح، فنقول الحديث صحيح، وإن كان في إسناد المتأخرين من الضعفاء، وهذا يجب أن يكون دائما في الاعتبار، وإن كان إلا إذا لم يوجد في كتابه. مثلا الآن من طريق عبد الرزاق روى رواية، أحمد بن الأزهر هذا كتابه صحيح وفيه صدوق لعله يخطي والله أعلم، أو كتابه أوثق، ما درينا أنه هو روى كتابه أم من حفظه، مهما كان إذا كان شبهة في كونه خطأ، فإذا وجدنا هذه الرواية نفسها في مصنف عبد الرزاق أو الثقات رواه عبد الرزاق، مثلا أبو داود أخرجه من طريق عبد الرزاق، كذلك وعن عبد الملك بن عبد الملك الصنعاني عن معمر النار جبار. نعم، فيكون الرواية إن شاء الله صحيحة على كل حال. وأيضا جاءت هذه الرواية كما ذكر الشيخ الألباني، نعم قال أن أنس رضي الله عنه هذه الرواية جعلها بعضهم عن أنس، بعضهم جعل هذه الرواية، قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، هكذا ذكر الشيخ الألباني. قال وقال ابن شبويه وهو ضعيف يقلب الحديث. فاذا الصحيح اذا كانت جاءت عن انس ولا يضر عن كونه معمر الحمام حمام زهري، وكثير الروايات لا شك فيه، ومعمر ايضا قد يروي عن الزهري ويكون الروايه كلاهما جاءت، فلا يعد تعلل روايه ابي هريره بروايه انس، وخاصه جاء عن طريق ابن شبويه وهو ضعيف. فالنار جبار والبئر جبار، هذه اللفظه فقط ما ذكر المعدن وغيره، وهو بالمعنى السابق، لا ينبغي ان يحمل خطأ الدواب اذا لم يكن تسبب كذلك خطأ ما حصل عن المعدن اذا كان سقط عليه. وهذه المعادن نعم من قديم الزمان كانوا يعني يحفرون، وقد كانوا يموتون ناس كثيرون. وأما تذكرت أنه أي الأيام التي كانت لم تكن هناك حفارات وكذا، ففرنسا كانت استعملت ناسا في حفر، وكانت قد أظن 100 سنة، يعني قد قبل أكثر من 30 سنة، أو قد جعلت تذكار 100 سنة من حفر هذا الذي يسمونه تراموي، يعني طريق القطار داخل أو باطن الأرض، فكانوا يستعملون كما حكى لنا بعض الإخوان من أجدادهم أنهم كانوا يستعملون الناس، حتى الجزائريين وكذلك السود وغيرهم، وكانوا يستعملون للحفر، يحفرون ويحملون ويخرجون، وإذا تكاسل أحد منهم فكان يضرب بالسياط حتى يموت تحت السياط. فظلموا كثيرا هؤلاء الذين ينادون به، أو يسموننا إرهابيين، أو يسمون الإسلام إرهابيين، فهؤلاء قتلوا ناس كثيرين في حفر ايش يسمونه هذا؟ نعم القطارات اللي هي ترامي شيخنا، الترامي يسموه، لكن نريد تسميه عربيه، الظاهر كان الشيخ الهلالي يسميه، انا ابحث هذه اللفظه ما نعم. فالحاصل على كل حال كانوا قتلوا ناس كثيرين يقولون هذا، والله المستعان والله المستعان. نعم، فلكن اذا كان احد استاجر ولم يعني يقصر ويفرط طريقته كما ذكروا لنا الذين كانوا يعيشون في بومباي مثلا، هناك مدينة قريبة منها آسنسول، هناك الفحم كان يخرج من باطن الأرض، يخرج من باطن الأرض للقطارات، لأنها القطارات بالبخار كانت تمشي قبل الكهرباء، فكانوا يخرجون، فكانوا يموتون في ناس كثيرين، يقولون أنهم كانوا كلما تقدموا يجعلون قوائم مع الحديد ويجعلون سقف، لكن مهما كان في بعض الأحيان يندفنون فيها ويموتون فيها، فكانوا يحفرون مرة ثانية ويخرجون إلى آخره، والله المستعان. نعم، فهذه هي الأشياء هي التي قد تكون معدن، بمعنى معادن وما مثلها. كذلك يحفرون الحديد، حديد في بعض البلدان كان يذكر الناس. ورأيت بعض الناس سبحان الله كان لونه أبيض قريب من القمح، لكنه كان يعيش مع الفحم هذا في الداخل ويحفر، ولكنهم يعطون راتب عالي، فكان صار أسود سبحان الله، كأنه يؤثر فيه والله أعلم. الحاصل كل هذه، بالمناسبة ذكرنا أن المعدن قد تكون يعني يلحق به هذه المسائل أيضا. ثم ذكر الإمام ابن ماجه رحمه الله باب القسامة. باب القسامة، نعم، القسامة مأخوذ من القسم، مصدر أقسم قسما وقسامة، هكذا قالوا، نعم. ويكون كأنه سمي شرعا القسامة فيما إذا كان هناك شبهة على ناس أنهم قتلوا قتيلا فلا يكون هناك لهم عدو غيرهم، فيجوز لهم أن يحلفوا على واحد منهم أو على جماعة منهم 50 بأنها فلان القتل، فلان الذي قتل، وإذا حلفوا فيستحقون دم قاتلهم أو قاتل من هم أولياء له، يعني قاتل مقتولهم. فاشترطوا فيه أن يكون هناك لوث على ما يسمونه تسمعون أو اللطخ، كعداوة سابقة ظاهرة بين القتيل والمتهم أو المتهمين، إذا غلب على ظنهم أن فلانا أو مناسا مخصوصين قتلوه. فيكون المتهم يعينونه واحدا منهم أو أكثر ويحلفون أنهم قتلوه. وهذه المسألة في الحقيقة هل نجد، نعم، بعضهم قال أن هذا خلاف القياس، وهذا كيف يشهدون على أمر لم يشهدوا. تطالعون كتاب إعلام الموقين ابن القيم رحمه الله، وكذلك في الطرق الحكمية ذكر هذا الشيء، قال قد يكون هناك قرائن تسيح على الحق أكثر من أن يكون شاهد، نعم. فإذا كانت قرائن واضحة جدا وهم عرفوا أن هؤلاء هم الذين قتلوه قطعا، يكون أحد لما ذهب الحديث الذي يأتي فيه أنه وجد أن بعض الصحابة مقتول في خيبر، ومعلوم أنه لم يكن هناك إلا يهود، وليس هو لم يكن في ذهب في تلك الأيام إلا هو وأخوه، فوجد أخاه مقتولا ورمي في عين نخلة، فقال أنتم الذين قتلتموه، قالوا نحن ما قتلنا. فرميت المسألة أو ألقيت المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا اللوث كان أداة سابقة ظاهرة، وليس هناك عدو غيرهم، وجد مقتولا، وليس أنه ساقط من فوق تحت وكذا، ليست علامة أنه تردى من مكان وكذا، مقتولا إذا كان، فجاز له أن يحلفوا، جاز لهم أو جاز النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد وصلوا إلى يقين. أما إذا تورعوا وخافوا فالمسألة واضحة في هذا لا شك فيه، هل يجوز؟ نعم يجوز، لكنهم إذا كان لا يحلفون فهناك شيء آخر، ولكن لا يستحقون بالدعوى أنهم قتلوا فقط، لابد أن يحلفوا أو يستشهدوا. فإذا فقدوا الشهود فالقسم 50 شخصا يحلفون أنهم قتلوه فيستحقون، وإلا لا يستحقون من اتهم، لا يستحقون قتل من اتهم. على كل حال، فالقسامة من شروطه قالوا اللوث، وهو هل يمكن أن يقال هذا الشرط؟ نعم، بعضهم اعترض قال من الممكن أن لم تعرف عداوة سابقة، لكنه في حينه قد تأتي عداوة، تكلم بكلمة أو شيئا فغضب عليه صاحبه فقتله، ليس ببعيد. فقال بعضهم لكن في مثل هذا الذي وجد لابد أن يكون له لوث. أما إذا كان لم يكن هناك إلا اثنان فقط وعرفوا أنهم في الوقت الفلاني في الوادي الفلاني لم يكن إلا هذا وهذا، فهناك أيضا كما قال ابن القيم رحمه الله: ووجد دمه في دمه والسيف مع صاحبه، هذه كلها قرينة أنه هو الذي قتله فيكون يحكم عليه. نعم. قال حدثنا يحيى، قال باب القسامة، قال حدثنا يحيى، نعم، من جملة الشروط التي يذكرون أنه لا بد أن يكون من المكلفين، طبعا المتهم يكون مكلف، وإمكان القتل بحيث كان معا، أما إذا كان وقت ما يدعى القتل المتهم بعيدا عن مكان القتل، وهذا وارد سبحان الله، قد يكون يدعى بأنه قتله في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني وهو غائب عن البلدة من الوقت الفلاني، وهذا وارد، وارد هذا. والآن في النظام الحكم القوانين العصرية، الإنسان يقتل الإنسان، يحصل هذا ويذهب مثلا ويعطي رشوة، لأن هذا من القوانين الدولية، الرشوة ماشية في كل بلد التي دخلت فيها الرشوة يعطي الحقوق، فيعطي الرشوة إلى مستشفى بعد 20 كيلومتر أو بعد 100 كيلومتر، فيكتب قبل يومين من الحادث قتل هو، لكنه وصل فيعطيهم فيدخلون اسمه في القائمة المنومين في المستشفى قبل يومين من الحادث. ولما يأتي عليه لما تأتي عليه الادعاء، ففي هذه الحالة المحامي يقول له هذا كذب كله، وهو قبل يومين منوم في المستشفى وانظروا فيه أعطي العلاج وكذا إبهة أو كذا، لغي الدم مطلقا، وهذا هو ألغيت القضية مطلقا. يحصل هذا في القوانين العصرية، لكن على كل حال ينبغي، وخاصة القاضي المسلم، قد يفتح الله عليه فيبحث عن القضية حتى يخرج الظالم أو المجرم. نعم. فقالوا أنه إمكان، وهذا معقول، هذا شرط أن يكون إمكان القتل بحيث يكون في وقت القتل عند المكان الذي وجد مقتولا وكذا، هذا من الشروط التي ذكروها، وهو شروط واضحة جدا، وهي شروط واضحة أن يكون مكلفا. أيضا قال حدثنا يحيى بن حكيم وهو المقوم ثقة، أنه قال حدثنا بشر بن عمر، بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني ثقة، الزهراني ثقة، قال سمعت مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل، أبو ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل والأنصاري ثقة، عن سهل بن أبي حثمة أنه قال أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن من هو محيصة ابن سهل، أن عبد الرحمن بن سهل أخبر عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر، وهذا في تاريخ الرواية أيضا، أنه بعد فتح خيبر قطعا، والسورة جاء في بعض الروايات بعد فتح خيبر، وخيبر يومئذ الصلح، يعني بعد الصلح مع اليهود، من جهد أصابهم، من مشقة، ظاهر من جوع أو مشقة في ضيق الرزق أصابهم، فأتى محيصة فأتى محيصته فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وألقي في فقير أو عين، فقير هو بمعنى اللحاء الحائط أو ما يسمونه عقم، أو عين هو الذي يكون حول النخل يجتمع فيه الماء فهو مثل حفرة. نعم. فأتى يهودا، أن عبد الله بن سهل قد قتل، فأتى محيصة ابن من هو؟ انظروا بارك الله فيكم، ويصة ومحيصة، نعم، ابن سهل الظاهر، نعم، فأخبر فاتي الرواية، شيخنا فاتي الرواية هو حويصة، محيصة ابن مسعود، وعبد ابن مسعود الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل. نعم، حويصة ابن مسعود ومحيصة ابن مسعود. فأتى محيصته فأخبر أن عبد الله ابن سهل، عبد الله ابن سهل ابن عبد الله ابن سهل عبد الرحمن ابن سهل، هذا كانوا ليس أخوان، لكنهم ذهب إلى خيبر، وخيبر تلك الأيام الصلح. نعم، فأتى محيصته فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل، أخو عبد الرحمن بن سهل قد قتل وألقي في قفير أو في فقير، ليس قفير، في فقير أو عين بخيبر. فأتي يهود، عين هو عين النخلة التي يكون حولها شيء من الجدار ويجتمع فيه الماء. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه؟ قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم، أقبل عبد الله بن سهل حتى قدم على المدينة، فذكر ذلك لهم. ثم أقبل هو وأخوه هويصة، هويصة يعني عبد الله بن سهل، وأخو المقتول هويصة. نعم، فأتى محيصة، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قتل. فهو أخاه هو محيصة وأخاه عبد الله عبد الرحمن بن سهل جاء، أقبل هو وأخوه هويصة، وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل. فذهب محيصة يتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر. في رواية البخاري وأخرج البخاري هو كبر الكبرى، بدل كبر كبر الكبرى الكبرى. الإمام البخاري قال الكبرى الكبرى، وفي بعض الروايات أيضا عند النسائي وغيره كبر الكبرى، وفي رواية عند البخاري أيضا كبر الكبرى الكبر، يعني الكبرى الكبرى بالنصب، يعني محذوف فعل محذوف كبر الكبرى، إغراء يسمونه هذا، أنه بالنصب إغراء. ويكبر الكبرى يعني قدم الكبيرة وراعي الكبير فقدمه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حويصة لحويصة ومحيصة عبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. الآن نريد أن نفهم لماذا قال إما أن يدوا صاحبكم، يعني هنا الدية أم قتل إذا حلفوا، فيكون أن يدوا صاحبكم إذا كنتم اتفقتم وعفوتم عنهم ولم تقصد لم تحلفوا، فلا تكون إلا الدية. إما أن يدوا صاحبكم ويعطوا الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب، يعني يستعدوا، نحن نعلم عليهم أو نعلن عليهم الحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا إذا كتبوا إن والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، قال: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا لا. في رواية أخرى: كيف نحلف في على أمر لم نشهده؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود يعني 50 فيتبرعون ويكونون براء من القتل. قالوا: ليسوا بمسلمين، كيف بحلف قوم ليسوا بمسلمين؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، ما دام لم يثبت عليهم شيء فلا دية ولا القتل، فهل يسمى، هل يعتبر دمه حدر أو دمه يعتبر حدرا؟ فيقال أنه لا، يعني ليس لهم شيء. ففي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، فدية دية النفس حتى أدخلت عليهم الدار، وهي التي تسمى لأنها تعقل وتربت وسميت العاقلة لأجل هذا أنهم يعقلون إذا كانوا خطأ، فهي أصلها ناقة حتى أدخلت عليهم الدار 100 ناقة. فقال سهل: لقد ركضتني منه ناقة، منها ناقة حمراء. فأظن في رواية البخاري أيضا جاءت هذه اللفظة، فأنا كأني ذكرت في الماضي أيضا لكم بأن هذا يدل على ماذا؟ لماذا يذكر لقد ركضتني منها ناقة حمراء؟ يدل على ضبط الواقع في الحقيقة، مثل هذه الكلمات تدل على ضبط الواقع، ولو روى هذه الرواية بعد مدة من الواقع أو من الواقع فيدل على ضبط الواقع، فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. فهذا الحديث يدل على أصل القسامة، إذا كان هناك يعني ليس هناك عدو غير المعروفين الناس، فحق لأولياء الدم أن يقسموا 50، أن يقسم 50 منهم، فيستحقون إذا عينوا شخصا أو ناس مخصوصين فيدفع إليهم برمتهم كما جاء في الأحاديث، وإلا إذا لم يحلفوا فيحلفون اليهود ويتبرؤون. هنا لم يرضوا بحلفهم، حلف نفسهم، ولا بحلف اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستحلفهم وكره أن يكون دمه يذهب حدرا، فناوداه من عند نفسه صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. ثم قال حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد الكندي الأشج ثقة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، وهو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر صدوق يفتي في بعض الروايات عن حجاج، وهو ابن أرطى يفتي كثيرا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن هويصة، نعم، أن هويصة ومحيصة ابن مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابن سهل خرجوا يمتارون بخيبر. فإذا 4: هويصة ومحيصة ابن مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابن سهل خرجوا يمتارون بخيبر. يمتارون الظاهر يريدون أن يشتروا شيئا أو يعني يتجروا بشيء، يمتارون. فعدي على عبد الله فقتل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي على عبد الله هو عبد الله بن سهل، وكان حويصة محيصة أخبر، فيكون أخاه عبد الرحمن معه على كل حال، لكنه أخبر عبد المحيصة أن عبد الله بن سهل، فلعلهم تفرقوا فكل واحد في جهة، فلما جاء محيصة فأخبر، ويكون أخو عبد الرحمن أيضا قد علم ما دام كان قد خرج إلى خيبر وكان حاضرا هناك. خرجوا يمترون فعدي على عبد الله فقتل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تقسمون وتستحقون، تقسمون أو تقسمون، أقسم الظاهر أقسموا إلى، فتقسمون وتستحقون أي دم من تقسمون عليه أو عليهم. فقالوا: يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم اليهود، تبرئكم يهود، يعني كأنها هي تظهر البراءة منكم اليهود بحلف أيما بحلف 50 منهم. قالوا: يا رسول الله إذن تقتلنا كيف ذلكم؟ ما معنى إذن تقتلنا؟ أي إذا كان اليهود يتبرؤون بالقسم فيقتلون كثيرا ويحلفون، هم قوم بهت يكذبون، إذن تقتلنا يعني كثيرا، إذ كلما خرجنا. ومعلوم أن بعد صلح خيبر كان المسلمون كانوا يذهبون إلى هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه بدك، وكان يذهب إنسان، ولعلكم تذكرون قصة أن ربما واحد منهم يذهب بنفسه. جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله إني متوجه إلى خيبر. هذا من أدب الصحابة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم تكون له حاجة في خيبر. نعم، فإذا كان أحد يريد يسافر وهناك رجل من المشايخ محترمين، هل يعني نخبره ونقول هل تحتاجون شيء، وأنا رايح الرياض وأنا رايح كذا، وهذا من أدب المسلمين. نعم، فهنا جاء الصحابي يذكر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه كذا وسقا، وإذا طلب منك آية فماذا قال؟ تذكرون شيء؟ وإذا طلب منك آية بأنك وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل؟ نسيتم؟ أحد يذكر من الإخوان؟ إذا أتيت وكيلي بخيبر فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته، ضع يدك على ترقوته. هذه اصطلاح خاص للإنسان قد يكون مثل هذا، فيعرف أنك صادق فيه، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه هذا الاصطلاح. فالحاصل على كل حال هنا: فتبرئكم، قالوا يا رسول إذا تقتلنا، يعني يذهب بعضنا إلى لحاجته إلى خيبر، فهم يقتلون ويحلفون، هم قوم كذبهد، إذا تقتلنا، قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي. فخلاصة باب القسامة أن القسامة اسم في الشريعة، ولا يقال إنه رجما بالغيب، ولا شك أنه لا يكون إلا إذا رشحت القرائن ووضحت الأمر بأن فلانا القاتل. ولا يجوز للمسلم أن يحلف على ظن فقط، وما يحلفون. ولذلك انظروا إلى وراء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كيف نحلف ولم نشهد، ولم نشهد، كيف نقسم ولم نشهد القصة. نعم، وما شهدنا إلا بما علمنا، والعلم قد يكون بالقرائن أيضا، إن شاء الله واضح جدا. باب من مثل بعبده فهو حر، فهو أي ليس الممثل، العبد هو حر. باب من مثل بعبده فهو أي العبد. نعم، سؤالان على الواتساب الله يحفظكم أرسلتم. طيب أشوف أنا قبل الصلاة، شوف ما وجدته الآن أرسلته، يمكن بسم الله اللهم صل على محمد. يقول الأخ سؤال: نعم شيخنا بارك الله في، عندنا مسجد له سور، وبين المسجد والسور يوجد ضريح، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد، علما أن أقرب مسجد بين المسجد والسور، بين المسجد والسور يعني داخل السور وهو في سور المسجد يوجد ضريح، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد، علما أن أقرب مسجد على مسيرتي نصف ساعة بالسيارة؟ الذي يظهر الله أعلم، إذا كان حتى لو كان الشبابيك وغيرها تظهر، هذا شيء، هذا سؤال قديم. طيب ما جاء بعده في شيء؟ أشوف الآن لحظة، محمد بن حمش أيضا مني أنا شيخنا. طيب هذا الذي في بعض الدول، أو في بعض الدول السلام لحاكم الدولة يكون بالانحناء أمامه، هو لا ينكر ذلك، فهل يجوز الدعاء لهذا الحاكم علما بأن دولته عشرية وفيها تصوف وأمور منكرة؟ مهما كان إذا لم يصل الأمر إلى الكفر فالدعاء له، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو علمت دعاء مستجابا لي لجعلته للسلطان الذي قد عادى أو أوذي بإذن منه يعني بإذن منه وبعينه وأمام عينه، فكان يدعو له. أما الانحناء فينبغي أن تعلمه بارك الله فيك، وتقول أن هذا لا يصح، وفي الخلوة، ولعله إن شاء الله إذا كان رجل يخاف الله تعالى فهذا لا يجوز، وهو إن شاء الله إذا تنكره أو تبلغه بأي طريق حكيم، بحيث أن هذا لا يجوز، فلا ينبغي أن تعلن هذا أمام الناس، ربما تأخذ العزة بالإثم، إلا أنه إذا اختليت أو عن طريق من يكون من الجلساء له وتدعو له أن الله يهديه ألا يرضى بالإعلان وغيره، أما أن يكون تدعو ضده أمام الناس أو على ملأ من الناس، فهذا مما أنكره العلماء قطعا، لا يجوز بحال من الأحوال. السلف ما كانوا يجوزون. في بلادنا بعض أهلهم لا يرون جواز الصلاة بغير تراص وسد الخلل، وأنا أقلدهم وهم يقولون ببطلان الصلاة، فهل لو صليت مع الناس بتباعد تكون صلاتي، حيث إني أقلد بعض المشايخ؟ طيب أنت الآن إذا رأيت أن صلاتك ليست بصحيحة، أنت تؤمن بأنه لابد لا يرون جواز الصلاة بغير تراص، وأنت صليت بالتباعد، معناه على تقليدك لبعض المشايخ تكون تعيد الصلاة، تعيد الصلاة. لكن الذي يقول إن شاء الله أنه يكون، والله أعلم، ما دام أبقى العلماء ورأوا المصلحة وغيرها، فلا بد أن ترى جواز الصلاة بغير تراص، لا بد أن ترى هذا الذي نريد. أما إذا لم تكن ترى فلا بد أن تعيد الصلاة، هذا واضح جدا، لأنك لا تجيد تلك الصلاة وصليت لمصلحة من المصالح، ثم بعد ذلك وترى أنك ما صليت لا تجوز، فلا بد أن تعيد الصلاة. لكن الذين قلنا إن شاء الله ما دام علماء وأطباء المسلمون قالوا إن هذا من الأسباب التي قد يكون يقلل من إصابات في هذا المرض وغيره، فينبغي على كل حال أن ننظر في مصلحتهم، في مصلحة الأمة، ونتباعد. ويقول بعض الإخوة، من بريطانيا، قال لما أعلنت دولتهم أنه لا نجبر أحدا أن يتباعد أو يأخذ هذه الكمامات أو أي نعم التي يضعون، فلا نجبر على أحد. فقال بعض المتحمسين قالوا نصلي من بكرة كذا وكذا، قلنا لا، سألوني فقلت والله على أفضل أن تنظروا المصلحة، إذا كانت الأطباء يقولون، أطباء مسلمون وحتى الكفار يقولون إن هذا يسبب عدوى، وبإذن الله تعالى إذا فينبغي أن نتسبب بما لا يكون سببا للعدوى عدوى. فهذا الذي نقول إن شاء الله. نعم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم، وإن شاء الله يمكن يكون في الحرم يوم اثنين ثلاثة إن شاء الله من الحرم، بارك الله فيكم، وصلى الله والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام.